سيبوني فين؟ لاقيني امبارح ولاقيني بكره، اعتبرني جنون، جن فيي وضلت جنه تقلب عيني وتفرط في راسي جراح. الجوع، القهر، البعد، الحقد، رصاص حدود الحرب، طيلاهم طهرني منهم وارتاح مطرحهم وارتاح مطرحهم. Thank you.